أنا لدي مرض عصبي وأودي من يجانبني قليلا، فهل يحق لي أن أصلي جالسا أودي من يجانبني؟ أنت أعلم بحالك، إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما أيضا صلي قائما وتجتهد في عدم الأذى، صلي حولك ركعتين قليلا حتى تكمل صلاتك، وإذا كنت لا تستطيع حتى تسقط أو تكون راسك فلا تستطيع القيام طيب فاتقوا الله لك في الذي لا يريد أي حول الغرفة ما يضر لأن هذا ما يضر من نظرة حركة المفاعل شكرا الله عنك.